هو ذكرها في ما سبق وما سيأتي ولا لا كل ما يمر على مسألة عندما يجد يعني يبينها تترك عليها مسألة أو يجد أنها يعني هو عن نفسه وكيف عن نفسه مثلا أنا لا لا أستطيع أن أستوعب هذه المسألة حتى أول أن يسمع الأخوة يعني تتناقش في المسألة جيد نعم فهو أخذ بعض الملاحظة أولا نعم أولا لأنه قد يفهم أمر على خلاف ما يريده الكاتب يعني الأمان ومسألة الانتخابات يعني الأمان يعني الأمان شبهات الأمان فيما يتعلق بالفيزا وكذا لا من الاستدراج المتعلمين يؤمن في الكاتب نعم نعم إيه نعم شبهات الأمان الكتاب فيه بعض نعم هو أنا أول نظرة له هو وجد خطأ مطبعي هو لم أقرأ حقيقة الكتاب هو من النواهي خطأ مطبوعي من هذا المسألة يعجب الشيء نعم جيد هي القضايا معروفة هي قضايا من ضمن يعني الملاحظات اللي لها أنه ذكر بعض الأقوال للعلم تناقض بعضها نعم. منهما تكون في الأصل ومنهما تكون في الخارج لكنها بمسألة الأصل في الطواف الثانية أي نعم العسكر تقول لا بالنسبه للجاش لا مثلا يعني استدلالات لا تناسب المساله نعم جيد جيد لا تقال علم لا تناسب نعم طيب يعني شيخ عندنا كان بالكتاب يعني ملاحظ عليه ان الكتاب عباره عن مقالات من كتب متفرقه نعم يعني مثلا كتاب مقال في مقال يعني مثلا في الديمقراطيه مقال هو حقيقه يعني مش مؤلف قائم على البحث الاخوه لما اعطونا الكتاب طلعت على بعض الجزائر فظهر انهم يعني يجتمعون فيأخذون من هنا فائدة من هنا فائدة فيصوغونها بدون أن ينسبوها إلى المؤلف هذا فعل حسن يعني جيد لأنهم هم حقيقة يعني يريدون أن يسعفوا أنفسهم بتلك القضايا من ضمن علاج ذلك الواقع وهم مجتهدون في هذه المسائل فنحن حينما نستدرك جيد أننا يعني نصوب هذه المسائل ونقف عليها جيد أنا ننظر فيها بس نريد ما سبق يعني نجمعه لعلنا نخرج الكتاب في طبعة أخرى نخرجه في طبعة أخرى أفضل وأنسب من هذه الطبعة فيها تصويب هذه الأخطاء لأنه حقيقة يعني حقيقة هذا كتاب مبارك وستظهر بركة هذا الكتاب لأن أهله يعملون بعلم الصدقية هذا حكم المبتدي إذا ترك العمل في الوظيفة الكفرية نعم هل هي براءة بحد ذاتها شيخ هنا الكلام ناقض بعض نعم جيد جيد إن شاء الله ينظر في هذه القضايا إذا وقفتم عند 29 تؤجل ما مثلا أحداث عذراء 11 و 13 كلها تأجيل نعم أجل قتل المرتد إيه مشروع قتل الأسير المرتد لماذا أجلها؟ لأنه سيتباحث مع الأخوة يلا إذا ما أجله سوف نؤجله مثل ما أجله على كل حال إن شاء الله يعيننا وياكم حد عنده تساؤل لأخوة فيما سبق أن ذكرنا تفضل فيها الأمان العرقي نعم ما يتعرف عليه الناقل هو أمان نعم مسألة التعامل مع الرقبة في بعض المسائل يعني للمفاضلات وغير ذلك نعم هل يجوز لنا أن نأخذ المصمم بعد التأمين بعد لا شك أن الخلف دائما الغدر دائما محرم حتى في دين الله لكن هل له أثر يعني هنا مثلا ينبغي التفريق بين القضيس أن يعاهد الإنسان من لا أثر لعهده فابتداء العهد خطأ شرعي لكن هل له أثر هذا العهد ليس له هذا على قول بعض أهل العلم أنه لا يكون لأن المرتد لا يؤمن ولا يقر على ردته أما مسألة مفاداته فهي مسألة أيضا بحث أهل العلم المسألة هي بالإجماع لا يفادى لماذا؟ لأن المرتد لا يقر على ردته ليس مثل الكافر الأصلي فهي مسألة مهمة وهي قضية التفريق بين النوعين ولكن ذكر أهل العلم أن هناك بعض القضايا التي تدرج تحت الضرورة فتدرج تحت الضرورة فتقدر بقدرها كما تعلمون